يقول هناك عبارة منتشرة بين العوام وهي قولهم الله لا يشن بطاعته، فما حكمه؟ الجواب الموافق لخطاب الشرع أن يقول العبد اللهم استعملنا في طاعتك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.